والسؤال الآخر حسب ورودي إلينا، اشتريت قطعة أرض بمبلغ 5000 ريال منذ 10 أعوام، والآن أصبحت تساوي 500,000 ريال، فنخرج زكاتها على أساس القيمة القديمة أم على أساس القيمة الحالية؟ اشتريت قطعة أرض بمبلغ 5000 ريال منذ 10 سنوات، والآن أصبحت تساوي قيمتها 500,000 ريال، فهل أخرج زكاتها على أساس القيمة القديمة يعني 5000 أم على أساس القيمة الحالية؟ هذه الأرض كنت اشتريتها لقصد التجارة البيع، فإنك تزكيها عن كل سنة بحسب قيمتها، لا بقيمة الأولى ولا بقيمة الأخيرة، كل سنة بحسب قيمتها. إذا كانت السنة الأولى إنما تساوي 5000 تزكي 5000، ثم الثانية كذلك، والثالثة كذلك على حسب القيمة، وإذا زادت في الأولى أو في الثانية إلى 10,000 إلى 20,000 إلى 40,000 إلى 100,000 تزكيها. كل سنة بقدر قيمتها، والسنة الأخيرة تزكي 500,000 لأنك بعتها ب 500,000 تزكي 500,000، والسنة التي قبلها كل سنة بحسب قيمتها بالتشاور مع أهل الخبرة بينك وبينهم حتى تعرف قيمة لكل سنة وتؤدي زكاتها بحسب ذلك. السؤال الثاني إذا كان لديه الاختيار ما يأس، لكن إذا ظهر يتخلى سكن يبيع السكن أو دور الأجار أو ما أشبه ذلك فلا سبيل له. إذا اشتراها لغير التجارة فليس فيها زكاة إلا إذا نواها بعد حين، بعد النية يبدأ الحول، إذا نواها للتجارة بعد النية يبدأ الحول، إذا تم في السنة بعد النية للتجارة زكاة فيها. هل الأولى جعل الأبناء الصغار مع أوليائهم في الصفوف الأولى في الصلاة حتى لا يحصل منهم عبث أو يكونوا في مؤخرة الصفوف؟ الأولى يكون مع أوليائهم، إذا كان بلغ 7 فأكثر يكون مع وليه، طيب لاحظة يوجهها حتى يمنعه من العبث. أما إذا كان أقل من 7 فهؤلاء تركوا تبلوغ. لا ولا ما يضمن على المسافة أكثر، يجب أن يكون فرطا ويكون إماما.